يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فاللهم إنا نسألك في جمعتنا هذه أن تغفر لنا ذنوبنا كلها. اللهم اجعلنا من أوليائك الذين أحببتهم ورضيت عنهم يا رب. اللهم إني أسألك أن تفتح على لساني ما تحب أن يسمع خلقك وترضى. اللهم وفقني ودعاة التوحيد لما تحب وترضى، واجعل الكلام حجة للقائل والسامع، إنك أنت البر الواسع. ثم أما بعد، فاللهم لك الحمد على نعمة يوم الجمعة. الجمعة نعمة، وأعجب شيء في يوم الجمعة أن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم قال: أضل الله من كان قبلنا عن يوم الجمعة. فكان لليهود السبت، وللنصارى الأحد، ثم جئنا بعدهم وكانت لنا الجمعة، وكذلك يوم القيامة نحن الآخرون الأولون. أضل الله من كان قبلنا عن يوم الجمعة، يعني إيه؟ كم مستخب يعني؟ لماذا فاتهم أن يجعلوه هو يومهم؟ محض فضل من الله. وكذلك في الجمعة أسرار وحكايات، ودعوني أراجع معكم في عجالة سنن الجمعة. اغتسلتم للجمعة؟ تطيبتم للجمعة؟ بكرتم للجمعة؟ اقتربتم من المنبر في الجمعة؟ صليتم في الفجر بالسجدة والإنسان؟ كم هي من سنن جميلة في يوم الجمعة. حتى بعد الصلاة يحلو الدعاء والمناجاة، وقيل وتشرع الصدقة رجاء نوال الإجابة ثم تحين ساعة الإجابة. كم في الجمعة من سنن جميلة مبهرة تجعلني كمسلم أشعر باصطفاء الله وإكرام الله واختيار الله جل جلاله. وفي الجمعة سنة غراء جميلة، هي قراءة سورة الكهف. سورة الكهف هي شعار هذا العيد، يوم الجمعة يوم عيد، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. وقراءة الجمعة في وقراءة الكهف في كل جمعة هي شعار هذا العيد. فمن قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلة الجمعة يجد حلاوة الجمعة. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلة الجمعة أضاء الله له من النور إلى البيت العتيق. عمود نور من قلبك إلى الكعبة كل أسبوع. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء الله له ما بين الجمعتين. نور نور لمدة أسبوع، اشحن قلبك أسبوعا نورا بسورة الكهف. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء الله له نورا من تحت قدميه إلى عنان السماء. نور نور على نور، نور من تحت قدميك إلى السماء، فيصعد منك العمل الصالح والدعاء. نور من صدرك إلى الكعبة، فيعينك الله على إقامة الصلاة ويوجهك إلى وجهه أينما توليت. نور لك بين الجمعتين. سورة الكهف نور، ومن حفظ أول 10 آيات منها عصم من فتنة الدجال، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ولا يكاد المداوم ولا يكاد المديمون على قراءة الكهف كل جمعة تفوتهم آية من سورة الكهف إلا حفظوها. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى قصة تبلغك في كل جمعة قصة تحتاجها كل جمعة قصة هي بمنزلة الجرعة الشحن الدواء الذي تحتاجه في كل جمعة لماذا؟ إن أصحاب الكهف الذين أراد الله تخليد ذكراهم وأنشأ سبحانه في القرآن قصتهم ذلكم النبأ الجلل المذكور في السورة المتوسطة لكتاب الله تحتاجها في كل جمعة قصة أصحاب الكهف أنهم قوم آمنوا بربهم على حين كفر من الناس وشرك من الناس فلما جمع بينهم الإيمان وتوحيد الله الرحمن قرروا ألا يحضروا أعياد الكفر ولم يزل الناس منذ خلق الله آدم إلى اليوم يعبرون عن معتقدهم في أعيادهم قصة الأعياد ليست مجرد نزهة فسحة أجازة ترفيه مرح لا وإنما العيد في غاية الاتصال بالمعتقد الذي في القلب لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ووجد الناس يلعبون قال ما هذا؟ قالوا هذان يومان نلعب فيهما فقال عليه الصلاة والسلام قد أبدلكم الله يومين خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى فقصة الاعتقاد مسيسة جدا بالأعياد فمن احتفل بعيد فقد جهر بمعتقده الذي في قلبه وتأتيك هذه الموعظة في يوم الرابع من ديسمبر من عام 2015 ميلادية قبل ليلة الكريسماس ب26 يوما دعونا نستعد من الآن بالمخالفة والمجاهرة والاعتزال أعياد الكفار إننا حين ننهى عن ظلم الكفار ونأمر بالعدل والقسط والأدب مع غير المسلمين نقول لكن الولاء والبراء يوجب على المسلم أن يفارق ويخالف اليهود قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم خالفوا اليهود والنصارى وقال عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم وقال عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم حشر معهم وقال عليه الصلاة والسلام من كسر سواد قوم حشر معهم وقال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب فقصة الاحتفال والمشاركة والأعياد تمس ذات القلب تمس عمق القلب تمس الاعتقاد نفسه. أهل الكهف قرروا أن يتركوا الناس ويعتزلوا الناس في يوم عيد الكفر، في يوم عيد الفسق، في يوم عيد الشرك بالله جل جلاله. قرروا اعتزال الكفار في يوم العيد. فإلى أين يذهبون؟ آواهم المبيت إلى كهف. والكهف اسم لمكان يتسع داخل جبل، أوسع من الغار بقليل ومغلق، ويكون له مدخل على حافة الجبل، الكهف. والكهف مظنة الحياة والعقارب، الكهف مظنة الظلمة والخوف والوحشة. الكهف إنني إذا سرت أنا وأنت في مكان لن يخطر ببالنا أبدا إذا رأينا كهفا أن ندخله، أبدا لن يخطر ببالك إذا سرت في مكان في صحراء أن تدخل الكهف، لا تدري ماذا فيه من الوحش أو الوحوش أو الجن، لن يخطر ببالك أبدا أن تفكر في الدخول إلى الكهف. أما هؤلاء فقالوا فأووا إلى الكهف، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. وهنا يأتيك الدرس المستفاد والمراد من هذه الخطبة. كلمة واحدة أريد أن أرسلها إلى قلبك من خلال هذه الخطبة. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم طوبى للغرباء. قال عليه الصلاة والسلام طوبى للغرباء، أناس صالحون قليل في قوم سوء كثير. لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء قالوا يا رسول الله ومن الغرباء؟ يا صديقي أنا وأنت ربما نقول يعني إيه طوبى؟ تقول لنا يعني إيه طوبى؟ أما الصحابة فلم يسألوا رسول الله ما معنى طوبى، وإنما قالوا من الغرباء؟ إن طوبى فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير سؤال من الصحابة. قال عليه الصلاة والسلام طوبى شجرة في الجنة ثياب أهل الجنة تشقق منها. وقال عليه الصلاة والسلام طوبى شجرة في الجنة يسير الجواد الراكب في ظلها 7000 عام لا يقطعه، يسير الجواد المسرع الحصان السريع الأعوام الكثيرة في ظلها لا ينتهي من ظلها فكيف بطولها. قالوا من الغرباء؟ فقال عليه الصلاة والسلام الغرباء قوم صالحون قليل، مش بكثرة الأصوات، هي ليس الشأن أن كل الناس يحبونك أبدا. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم إذا أحب الله العبد نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل بالأمر. يا رب ارزقنا حبك، يا رب ارزقنا حبك، يا رب ارزقنا حبك، اللهم إنا لا نستحق ولكن نطمع في حبك، اللهم إنا نستغفرك ونرجوك حبك، حبك. فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم ينشر له القبول في الأرض. السماء تمطر حب، السماء تمطر حب، يحب أهل السماء فينشر له القبول في الأرض. القبول وليس الشهرة، القبول وليس النفاق، القبول وليس المدح مقابل المال، القبول وليس الاجتماع على الباطل، القبول وليس المظاهر الخداعة. ينشر له القبول في الأرض يعني يحبه من كانت فطرته سليمة. لما جلس رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم إلى غلام يحتضر فكان يقول له: يا غلام قل لا إله إلا الله. وكان الغلام يهوديا، فقال أبو الغلام: يا ولدي أطع أبا القاسم. اسمع كلام الراجل الطيب ده وما تسمعش كلامي. القبول ينشر له القبول في الأرض. فقضية الغربة، الغربة أن تذهب لوظيفة فيقال لك احلق لحيتك أولا، الغربة أن تفاجأ بالإخوة الذين علموك أن الحكم إنما هو لله، إذا بهم يقولون لك: وماله دعنا نشارك. قضية الغربة أن تفاجأ بالإخوة الذين كان رجاؤك فيهم وعشمك فيهم أن يثبتوك، فإذا بهم يثبطوك. الغربة أن تجد الصالحين يهانون ويضطهدون، الغربة. لهذا اتبع رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم ولا يغرك من خالفه، أثبت على هديه ولو خالفتك كل الدنيا. حين يأتيك مال حرام، شبهة، هدية في العمل، فتقول: لا، أبي رباني أنني لا أخذ هدية في العمل، إكرامية، شاي، رشوة، مكافأة، مجاملة، لا أقبل. فيأتيك كل الناس يقولون لك: يعني كل هؤلاء يأكلون حرام وأنت الذي تريد الحلال وحدك، كل هؤلاء خطأ. تقول: حسبي الله ونعم الوكيل، لا يغرني كثرة الناس ولا كثرة الذين سقطوا. الغربة، هذه الغربة دستور أهل الكهف. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبة؟ قصة ليست عجيبة، قصة ليست غريبة. أصحاب الكهف كلنا غرباء، لهذا نحتاج أن نقرأ سورة الكهف كل جمعة، لأن قصة الغربة قصة كل ملتزم بدين الله، قصة الغربة قصة كل من يخالف الكثرة التي على معصية الله، قصة الكهف قصة كل من يخالف الكثرة ليأكل الحلال، قصة الكهف قصة كل من يخالف الكسرة ليغض بصره، يخالف الكسرة ليعف أولاده وزوجه، قصة كل من يخالف كسرة الناس ليأكل الحلال الطيب ويمتنع عن الحرام. كانوا من آياتنا عجبا؟ ليسوا عجبا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، والرقيم هو اللوح الذي دون قصتهم، قيل هو لوح كتبت عليه أسماؤهم على باب الغار. والفائدة والخلاصة أن الله كتب لهم خلود الذكرى. ما أسماء أصحاب الكهف؟ ليست أسماؤهم في القرآن ولا في السنة، وربما وجدت أسماؤهم في بعض الإسرائيليات التي لا نصدقها ولا نكذبها، ولكن بقي اسمهم حتى قيام الساعة حتى يشاء الله جل جلاله أصحاب الكهف. الكهف صارت كلمة كهف كلمة جميلة، لم تعد موحشة، لم تعد تذكر بالعقارب. كهف صار اسم لمكان خلدت فيه ذكرى قوم أشراف، ليسوا بأنبياء، ليسوا برسل، ليسوا بملائكة، هم مثلكم أيها الأحباب، أنتم هم مثلكم. والآية التي أرادها الله بهم والآية التي اختارها الله لهم ليست إلا آية أنتم تذوقون بعضها. فضربنا على آذانهم، نم تقيل شوية، ضربنا على آذانهم، لأنك إن سمعت شيئا وأنت نائم تنتبه وتستيقظ، أما هؤلاء فضرب على آذانهم فلما ناموا لم تعد الأصوات توقظهم. بس كده، حتى لو زاد ذلك عن 300 عام 9 أعوام، ولكنه في النهاية من جنس شيء أنت تعرفه وتعيشه. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. قيل أن هذه هي الآية العجب، أنهم كانوا يتقلبون كثيرا في نومهم حتى كأن الذي يراهم يحسبهم غير نائمين من كثرة ما يتقلبون، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، كانوا يتقلبون كثيرا في فراشهم. إن الذي ينام في المستشفيات، اللهم اشفنا ومرضانا ومرضى المسلمين، إن الذي ينام في المستشفيات 2 أو 3 شهور ربما أصيب بقرحة فراش، فكيف بمن يظل نائما 309 أعوام؟ فقصة هذه السنين الطويلة في النوم تحكي ولو شيئا أنت تعرفه. سبحان الله، لكأن الغربة ليست إلا نوما. حين تشعر بالغربة، أن كل الناس ضدك، أن كل الناس لا يشعرون بك ولا بألمك، أن كل الناس يعينونك على المعصية، ليس مطلوبا منك أكثر من أن تنام. تنام. والنائم لو صارت أمامه وهو نائم صور الفواحش لا يثار، صح؟ لا يثار طالما هو نائم. نام، نام عن الفواحش، نام عن التخويف، نام عن التهديد، نام عن الإغراءات، نام، نام. فإن اليقظة يوم القيامة، وحين اللهم ارزقنا الجنة، حين يدخل أهل الجنة الجنة يقال لهم يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، لا نوم ولا موت في الجنة، لا نوم ولا موت في الجنة. نم في الدنيا، نم عن الإغراءات، أطفئ الاستجابة للمؤثرات. فضربنا على آذانهم لا تسمع للتهديدات، اثبت على ما يرضي الله، لا تسمع للإغراءات، اثبت على ما يرضي الله، لا تسمع للتخويفات، اثبت على ما يرضي الله، لا تسمع لإلحاح الأولاد في معصية الله، اثبت على ما يرضي الله، لا تسمع لنداء شهوتك في غضب الله، اثبت على ما يرضي الله. فإن الله أراد بأهل الكهف أن يناموا. قال الله عز وجل إذ يغشيكم النعاس أمانة منه. فالنعاس أمنة، لا تسارع في الاستجابة، لا تسار، لا تغضب، لا تهيج شهوتك، وإنما كن كالنائم إذا عرضت لك فتنة حتى تتيقظ يوم القيامة. وحين تدخل الجنة، اللهم ارزقنا الجنة يا رب، فإن المؤمن من أهل الجنة يعطى قوة 100 رجل في الأكل والشرب والجماع. هتصحصح على الآخر من غير حبوب، ستكون أقوى ما يكون من غير مخدرات، ستكون أقوى ما يكون من غير ما يغضب الله عز وجل. نم نم في الدنيا واستيقظ في الجنة. ينشر لكم ربكم من رحمته، ينشر ياه هو كهف ينشر، كأن كلمة ينشر تشعرك بأن المكان واسعا جدا، ليس واسعا ولا شيء، ولكن رحمة الله إذا نزلت على قوم وسعت عليهم. اللهم وسع علينا بالحلال يا رب، اللهم انشر لنا من رحمتك في الدنيا يا رب، اللهم انشر للغرباء في الدنيا الثابتين على طاعتك رحمة منك يا رب، تغنيهم بها عن رحمة من سواك واجعلنا منهم. رأيت إنسانا يركب سيارة من أغلى ما يكون وعلى وجهه حزن من أشد ما يكون، وكذلك الدنيا، وكذلك هي الدنيا، حين ترى ضاحكا وهو يقلب في صحن الفول، وبائسا يتقلب في الكافيار، تتعجب من عجائب الأقدار. ذلك أن السعادة ليست في المال، أين قارون؟ ولا في الملك والحكم، أين فرعون؟ وليست في الأولاد والمال الكثير، أين صاحب الجنتين؟ وليست في طول العمر، أين قوم نوح؟ ليست السعادة في أي شيء إلا في العبادة. السعادة في العبادة، السعادة في العبادة. السعداء هم الذين يراهم الله، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. مسكين لا تعلم هذه السعادة يا من لا تدخل المسجد إلا يوم الجمعة، لست معنا، لا تعرف هذا المذاق الذي نتكلم عنه. إذا جئت إلى المسجد كل يوم في صلاة الفجر ستعرف معنى السعادة. إذا زقت الصلوات الخمس في المسجد في وقتها في الصف الأول ستعلم كم هي حقيرة معارك الشغل والعمل والمنافسة على المال، ستعلم كم هي لا تستحق الأحزان والأقدار الدنيا، وإنما سترى السعادة في كل حال، لأن الصلوات الخمس ستناديك من كل معركة وتقول لك تعال خذ مسكن. عايز مسكن؟ الصلوات الخمس هي المسكن، هي الدواء، هي الشفاء، هي الراحة. ينشر لكم ربكم من رحمته، يا من ضاقت عليه الدنيا وسعها بذكر الله، يا من ضاقت عليك الدنيا وسعها بالصلاة، يا من ضاقت عليك الدنيا وسعها بالتوبة. ينشر لكم ربكم من رحمته. العاصي هو أكأب الناس وأحزنهم وأتعسهم وأشقاهم. في البلاد التي لا يمنع فيها الزنا ولا يمنع فيها الخمر، تدرون ماذا يصنعون؟ اللهم احفظ بلادنا من ذلك يا رب، اللهم اعصم بلادنا يا رب من ذلك، اللهم اعصم مصر وبلاد المسلمين يا رب من الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. هناك في الملاهي لعبة بيت الرعب، لعبة ولا رعب؟ لعبة أم رعب؟ وعند هواة الأفلام أفلام، قول ما أنت حافظ، رعب فيلم ولا رعب؟ لماذا هواية الرعب؟ التطور الطبيعي لهذا الانتكاس الفطري أن من اللعب الآن، ويؤسفني أن أقول ذلك، من اللعب الآن أن تذهب إلى مكان وتدفع لهم مال لكي يخطفوك، فيخطفون هذا الإنسان الذي ذهب إليهم بإرادته وأعطاهم مال ليضربوه ويعيش روح المغامرة، كيف سيهرب من الذين خطفوه؟ ما هذا؟ إن هذا الانتكاس في الفطر، أن يصل الأمر إلى الفواحش ثم ابتداع في الفواحش ثم ابتكار في الفواحش ثم اختراع في انتكاس الفطر وفي الغرائب، أن نقفز من مكان عالي ثم حتى تضيق بهم السعادة، لا يجدون طعما للذات، فيقولون إذن هو الانتحار. ها، ما رأيكم في هذه اللعبة؟ فينتحرون انتحارا جماعيا، لا أقول يقفزون من مكان وهم مربوطون لينجوا، لا، للموت، لأن الحياة لا طعم لها. وكذلك من سار في سبيل المعصية بحثا عن السعادة فإنه يصل به الأمر إلى عبادة الشيطان والكفر بالرحمن واستعجال المنية والانتحار. قصصت لكم من قبل قصة التي كانت تريد أن تنتحر، فقلت لها ولأبيها اجعلها تكف عن سماع الغناء سينتهي الأمر، لأن الفواحش والغناء وغيرها تشغل الذهن جدا وتجعل الإنسان يتوهم أنه سيسعد في الشقاء وفي العذاب وفي النار، ويغني للنار ويقول أريد أن أدخل النار ومن أجلك أحب النار، فيموت ويكتشف حقيقة النار. لهذا فإن المساجد والطاعة والحسنات هي السعادة. لما خلق الله الجنة والنار أمر جبريل أن يذهب فينظر إليهما، فعاد وقال عن الجنة يا رب وعزتك ما يراها إنسان إلا ويحب أن يدخلها، وقال عن النار وعزتك لا يراها أحد إلا وينفر منها، فحف الله الجنة بالمكاره وحف النار بالشهوات، وقال لجبريل اذهب إليهما، فقال عن الجنة وعزتك لا يراها أحد ثم يدخلها، وقال عن النار وعزتك لا يراها أحد إلا ويريد أن يدخلها. مكتوب على أسوار الجنة، هيخطفوك هيسجنوك امشي جنب الحيط أحسن، مكتوب على باب الجنة دخول الجنة سكة دي فقر بلاش منها، دعك من التشدد والتزمت، يعني كل الناس غلط وانت اللي صح، دعك من هذا الطريق، عيش حياتك زي الناس اللي عايشة، مكتوب على باب الجنة لا تدخل، اذهب عيش حياتك، ومكتوب على باب النار تعال مش هتقدر تغمض عينيك، تعال هنا ألذ وأشهى، تعال عيش زي الناس اللي عايشة، تعال خد أجازة من الحياة، تعال انبسط وعيش، تعال. مكتوب على باب النار هنا دار الهناء والسعادة، ومكتوب على باب الجنة اهرب لا تدخل، فمن دخلها اكتشف حقيقتها، فادخل الكهف ينشر لك ربك من رحمته. أسأل الله عز وجل أن يعصمني وإياكم من الفتن، وأن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله على إحسانه، وله الشكر على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا أصحاب الكهف، يا من آواكم المبيت إلى كهف الغربة، غربة الدين، قال عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، وقال عليه الصلاة والسلام: ما أنتم في الأمم إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود، أو الشعرة السوداء في الثور الأبيض. إن الذين يلزمون ما يرضي الله ويتوبون من المعاصي قلة، هم قلة يا صديقي. إن الذين إذا سمعوا القرآن حنوا، وإذا سمعوا الغناء اشمأزوا قلة. إن ضجيج ما فيش صاحب يتصاحب، إن ضجيج هعورك، إن هذه المفرقعات التي تفجرها التكاتك من سماعاتها، كان الأصل أن تنفر منها الفطر السليمة وأن تشعر بالاشمئزاز، ولكن كثرة المساس تفقد الإحساس، فتحول الأمر إلى دندنة مع الذين يدندنون، وغناء مع الذين يغنون، أو عادي خلي الناس تعيش، خلي الناس تنبسط. لكن هذا الضجيج وهذا الغناء صرف الأمة عن الدواء، إنها مخدرات، إن من الإدمان إدمان تكنولوجي، إدمان موسيقي، كإدمان الهواتف وإدمان النت وإدمان السماع. إن هذا الضجيج من المخدر، مما يخدر الهمم ويجعل الإنسان لا ينتفض ولا يفيق. فحين تجد من يكره ذلك ويشمئز من ذلك هم القلة، تعلم أن الغربة عادت. وحين تجد من يأنس بسماع المنشاوي وعبد الباسط والحصري والبنا ومصطفى اسماعيل ورفعت والفشني وغيرهم، حين ينتهي من يحبون القرآن ويصبحون قلة، تعلم أننا عدنا للغربة. فأقول: تعلموا من أصحاب الكهف أن نخالف الكثرة، وإن كانوا هم الكثرة، وإن كانت أصواتهم أعلى، وإن كان ضجيجهم لا يستطيع إنسان أن يوقفه، فلندخل نحن الكهف ولنأنس كما أنس أصحاب الكهف. إننا في سلسلة اسمها مدرسة الوحي، نتعلم بالقرآن الكريم. لسنا الآن في تفسير سورة الكهف، لا، ولا في حكاية قصة أصحاب الكهف، لا، وإنما فقط هو درس واحد اسمه ادخل الكهف. تعلم أن أصحاب الكهف تركوا المعاصي ولزم ما يرضي الله، تركوا الدنيا فضاقت على أهلها، ودخلوا الكهف فنشر لهم ربهم من رحمته، ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. إن الناس يحسبون أن المنتقبة أو التي اختفت عن أبصار الناس بالحجاب الشرعي الكامل، يحسبون أنها محرومة، ولا يعلمون أنها تعيش جنة بينها وبين ربها. إن الناس يحسبون الذي ترك الحرام ولزم الحلال، يحسبون أنه محروم، ولا يعلمون أنه أسعد من كل الناس. أمر سلطان من الظلمة بشيخ الإسلام ابن تيمية أن يحضر بين يديه، وكان شيخ الإسلام فقيرا، لكن القلوب كلها كانت تعشقه، حتى من يخالفونه. فلما حضر بين يديه قال: بلغني أنك تجمع الناس حولك لأنك تريد ملكي. فقال له الإمام أحمد: يا مسكين. من الذي يكلم من؟ الشيخ يكلم السلطان، يقول له: يا مسكين، وما ملكك وملك آبائك؟ إن ملكك وملك آبائك لا يساوي عندي فلسين. لهذا كانوا يقولون والله لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نعيشه من السعادة لجالدونا عليها بالسيوف. هذا هو الملك، الملك رضا الله، السعادة في طاعة الله. كما قال أحمد: ماذا يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، أينما رحلت فهي معي، إنما أنا كالنعجة على أي جنب وقعت، وقعت على صوف سجني خلوة، طردي سياحة، قتلي شهادة. مبسوط مبسوط، سعيد سعيد، هانئ هانئ، مستمتع مستمتع، لأن السعادة في العبادة، لأن هذا القلب يا عبد الله بين أصبعين من أصابع الله، لأن قلبك يا عبد الله بين أصبعين من أصابع الله لا تخطئ سبيل السعادة، فإن السعادة في العبادة لا تخطئ طريق صلاح القلوب، فالقلوب بين أصبعين من أصابع مقلب القلوب، لا تخطئ طريق السعادة، فإن السعادة حصرية على العبادة، مرفقة، ويهيئ لكم من أمركم مرفقة. لهذا حين تتعجب من العبادة الوحيدة المذكورة عن أصحاب الكهف في الكهف هي الدعاء. ما عملوش حاجة في الكهف غير الدعاء بس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء أفضل العبادة. ألم أقل لك أن السعادة في العبادة؟ ما العبادة التي تعبدوا لله بها؟ الدعاء وفقط. ولن أطيل على حضراتكم، ولكن سأذكر في الدعاء شيئا عجيبا، شيئا عجبا هو حصري على نعمة الدعاء، أن الدعاء هو سر رقة القلب. يا من تشتاق إلى دموع زمان، يا من تشتاق إلى رقة قلبك، يا من تشتاق إلى الخشوع، يا من تشتاق إلى حضور القلب، يا من تشتاق إلى صلاح القلب، يا من تتحسر على أيام قربك من الله، إليك الفرج، إليك المخرج. قل يا رب، قل يا رب، قل يا رب، قل يا رب، قل يا رب. قال الله عز وجل: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعلمون يعملون. اكتشفت السر؟ عرفت الحكاية؟ تعرفت على سر قلبك؟ انتهى الكشف، تفضل خذ العلاج. العلاج تضرع. تضرع يعني ارفع يديك وادعو كثيرا، فضفض، احكي، تكلم، استمر في الحكاية، احكي أكثر، تكلم أكثر، اشتكي أكثر، كلم ربك أكثر، تكلم عن كل شيء، تكلم في كل شيء. كانوا يسألون الله في شسع نعالهم. ياما كم قدمنا الشكاوى لغير الله، كم قصصنا آلامنا على غير الله، كم قصصنا للناس آلامنا، كم حكينا، كم قصصنا على الناس قصص الظلم الذي تعرضنا له، أو المرض الذي نعيشه، أو الفقر، أو الفشل، أو إخفاقات الأولاد، أو نكبات الحياة، ولم نخرج من الناس إلا بمصمصة الشفايف. وكم ممن ظننت أنه يحبك وهو يتشفى فيك وأنت تحكي له. لهذا قال الله عز وجل حديثا إلهيا عجبا: اللهم ألزمنا ما يرضيك يا رب. قال: إذا مرض عبد المؤمن فلم يشكني إلى عواده قلت لملائكتي: أجروا على عبدي ما كان يصنع من عمل أنا قيدته. كان ينزل إلى المسجد ولكن منعه المرض، فإذا جاءه الناس يعودونه كان يمدح الله ويثني عليه ولا يشكو ربه للناس، فيقول الله: اكتبوا لعبدي ما كان يصنع من العمل صحيحا مقيما، وأبدلته لحما خيرا من لحمه ثم يستأنف العمل. حسبكم من الشكاوى للناس فإنها قست القلوب، فإنها جلبت على القلب قساوة، وأقبلوا على المناجاة والدعاء فإنها سر الرقة والنداوة. حسبكم من الشكاوى للخلق فإنها جلبت للقلب قساوة، وأقبلوا على التضرع والمناجاة فإنها سر الرقة والنداوة. عباد الله، تعلموا من أصحاب الكهف، لعل الله عز وجل أن يجعلنا معهم وأن يحشرنا في صحبتهم في الجنة لنسمع منهم بقية الأخبار. كم كان عددكم؟ وكيف كانت حكايتكم؟ وما اسم العملة التي كانت معكم؟ وما حكاية الملك؟ وما حكاية الناس؟ فإننا إن أحببناهم ونحن نعاني الغربة لعلنا أن نكون منهم. أما من اكتفى بسماع قصتهم فهو كالذين قالوا في آخر القصة إذ يتنازعون بينهم أمرهم، قالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قضية أن يعرف فضل الصالحين فقط بعد أن يولوا من الدنيا، بعد أن ماتوا يقول الناس: نبني عليهم مسجد، نبني أمام الكهف مسجدا. ما فائدة المسجد إن بني على قبر ولي أو أمام قبر ولي؟ ماذا استفدنا؟ أن أكون مثله؟ لهذا حرمت الشريعة بناء المساجد على القبور، ولكن الفقيه الفطن هو الذي يتشبه بالأولياء الصالحين ويمتثل طريقتهم وهو يعاني من امتحانات الحياة لعله أن يكون معهم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا أخلاق أصحاب الكهف، وأن يوفقنا لاعتزال الفتن كأصحاب الكهف، وأن يلهمنا التوفيق والسداد في امتحانات الدنيا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يا ولي نعمتنا يا رب، وملاذنا في كربتنا يا رب. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، رب لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها سرها وعلانيتها ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مكروبا إلا نفست كربته، ولا غائبا إلا بالعافية رددته. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بقومنا فتنة فتوفنا غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل سأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة، اللهم إنا نريد العمرة فيسرها لنا، رب دبر لنا العمرة، رب أعنا على العمرة، رب وفقنا للعمرة، اللهم اطوي لنا الأرض بيننا وبين بيتك الحرام. اللهم متعنا بيوم الجمعة وبسورة الكهف يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.